كان أكثر ما تغير في عبد الواحد صوته الذي صار جهوريا بشكل لا يتناسب تماما مع هيئته. لم يبح له إدريس بتلك الملاحظة، كما أنه هو لم يبح لصاحبه القديم بأن هيئته تغيرت كثيرا 20 عاما بعد لقائهما الأخير هناك في المضيق. سأله إن كان لا يزال يعمل في المرسى. ضحك الرجل حتى ظهرت أضراسه، وشعر عبد الواحد بأنه ما كان له أن يسأله ذاك السؤال. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ابن البحار، الحلقة الأولى. استغرق عبد الواحد بعود 5 أعوام قبل أن يعرف حقيقة ذاك الذي كان يعده صديقا وفيا. يذكر أنه التقاه ذات صباح من أكتوبر من العام 2005 في ساحة إفريقيا بمدينة سبتة، وكان قد افترق قبل نحو 20 عاما من ذلك التاريخ. ما كان يحتفظ به عبد الواحد عن صديق الطفولة إدريس أنه كان هادئا مسالما، لم يكن متميزا في دراسته، وكان في مجموعة الذين يحرزون نتائج متوسطة لا تجلب عليهم غضب المعلم ولا نقمة كبيرة في البيت. كان إدريس الابن الأكبر لرجل يعمل في مرسى المضيق، ولعله كان يتوق إلى أن يفلح إدريس في الدراسة فيحصل على وظيفة محترمة ويعينه على أعباء الأسرة التي تتكون فضلا عن الأب والأم من 2 و4 بنات. لم يكن الرجل ليختلف عن رجال كثيرين مثله، ولكن إدريس لم يفلح في الدراسة. تعثر 2 في القسم الأخير من التعليم الابتدائي، فقرر والده أن يدفع به إلى تعلم حرفة أو صنعة. ولم يكن الرجل ليختلف في ذلك عن رجال كثيرين. في المضيق المرسى وجهة يأمها كثيرون يبحثون عن عمل في قارب من قوارب الصيد أو مطعم من تلك المطاعم التي اختصت في تقديم سمك السردين المشوي في أطباق يزينها بصل مفروم. كان إدريس في 13 في العام 1983 لما اختفى عن الحي. علم أطرابه ومنهم عبد الواحد أنه انقطع عن الدراسة وأنه يعمل على ظهر قارب في المرسى، ثم انقطعت أخباره. مع توالي السنين الذين كانوا أطفالا صاروا شبانا، منهم الذين تزوجوا وأنجبوا، ومنهم الذين واصلوا الدراسة وحصلوا على وظيفة، ومنهم من غادر إلى إسبانيا لإتمام الدراسة ولم يعد. ليس في ذلك ما يجعلهم يختلفون عن شبان آخرين مثلهم في مدن أخرى. في العام 1987 استقر في سبتة، حيث كان لعمه دكان لبيع الدجاج المذبوح. كان في 17، وكم يود لو أن عقارب الزمن لم تتحرك وأن العمر لم يتقدم به. أمضى في دكان عمه 2، ولقد أسر لكثيرين بأنه لم يكن يدفع له أجرا معقولا، وأنه ربما كان يحتسب في الأجرة ذاك الفراش الذي كان قد وفره له في غرفة لا نافذة لها في منزله بحي البرينسيبي. في محل العم تعرف إلى ماريا كارمن الشقراء، كانت في مثل سنه، وكانت تأتي إلى الدكان 3 أو 4 مرات في الأسبوع. وقع في حبها، ويظن أنها كانت قد وقعت في حبه. يذكر يوم تواعد على اللقاء للمرة الأولى، يذكر أنه ارتدى من ملابسه تلك التي يعدها الأجمل، وتعطر بعطر لا يخفى نوعه على أحد. تحدثت ماريا كارمن عن والدتها، كانت تعيشان وحيدتين في شقة لها شرفة تطل على الميناء، وتحدث هو عن عمله مع عمه وعن أيام الطفولة في المضيق. لم يكن في حديثهما شيء عن الحب الذي يتبادلانه في صمت، لعله الخجل منعهما من البوح. بعد 2 لقاءات فكت عقد لسانيهما، كان عم عبد الواحد يبدي معارضة شديدة لما يقبل عليه ابن أخيه، وقد اتخذ من موقفه ذاك مدخلا لقرار لم يفاجئه إذ طرده من البيت ومن العمل. لم تكن والدة ماريا كارمن متحمسة لعلاقة ابنتها بعبد الواحد، ولم تكن تتقبل أن يأتي إلى المنزل إلا حرصا على سعادة ابنتها الوحيدة. تتولى السيدة ليزا تدبير مطعم ورثته عن زوجها الذي توفي قبل 7 سنين، ولما صار عاطلا كان عبد الواحد يمضي بعض الوقت في مساعدتها، وخاصة في نهايات الأسابيع. في العام 90 تزوج رسميا من ماريا كارمن، وكان قد اتفق على أن يتفرغ لتدبير المطعم الذي لا يبعد كثيرا عن ساحة إفريقيا. لم يعد عبد الواحد يلتقي أفراد عائلته إلا نادرا، وتوقف عن زيارة المضيق إذ كان يرى أنهم وقفوا ضد زواجه من تلك الشابة الإسبانية. في العام 2005 ذات صباح من أكتوبر، بينما كان عبد الواحد بعود في ساحة إفريقيا في الطريق إلى المطعم، سمع صوتا يناديه باسمه. التفت فوقع بصره على رجل له بطن منتفخ، لم تعني له ملامحه شيئا، تحت أنفه شارب كبير. ألم تعرفني؟ سأل الرجل. كان عبد الواحد واقفا ينظر إليه بتمعن. لا يا سيدي، أنا لم أعرفك، وهل تعرفني أنت؟ نعم، أنا لم أنساك حتى بعد كل هذه السنوات. ألا تذكر إدريس؟ إدريس من؟ ولد البحار. ما أن نطق بذلك حتى أحس عبد الواحد بذاكرته تعود 2 عقدين من الزمن إلى الوراء. تذكرتك، ولكنك تغيرت. تقدم نحوه، صافحه، ثم عانقه. نظر إدريس مليا إلى وجه عبد الواحد. أنت أيضا تغيرت كثيرا. لم يرد عبد الواحد واكتفى بابتسامة. كان أكثر ما تغير في عبد الواحد صوته الذي صار جهوريا بشكل لا يتناسب تماما مع هيئته. لم يبح له إدريس بتلك الملاحظة، كما أنه هو لم يبح لصاحبه القديم بأن هيئته تغيرت 20 عاما بعد لقائهما الأخير هناك في المضيق. سأله إن كان لا يزال يعمل في المرسى. ضحك الرجل حتى ظهرت أضراسه، وشعر عبد الواحد بأنه ما كان له أن يسأله ذاك السؤال. لم يجد من مخرج إلا أن انخرط معه في ضحكته تلك. كان يتقدمان في اتجاه المطعم. لم يكن عبد الواحد قد كلمه عنه بعد. من بعيد ظهرت ماريا كارمن واقفة في باب المطعم. ابتسمت، ولما اقترب قالت له: لا تخفى علي ضحكتك. عانقها. كان إدريس متخلفا عنه ببضع خطوات. لما التفت إليه بدا وقد تذكر أنه نسي أن يقدمه لها. هذا إدريس صديقي. مرحبا، تشرفت بمعرفتك. إنه صديق الطفولة، هو أيضا من الرينكون، وهو اسم المضيق. ابتسمت ماريا كارمن بينما واصل عبد الواحد ضاحكا. لما كان صغيرا لم يكن بهذا الحجم. بعد 20 عاما وجدته مختلفا تماما، وسيكون عليه أن يحكي لي عن الذي حدث له خلال تلك السنوات حتى صار هكذا. لم يكد يكمل حتى انخرط من جديد في ضحكة مدوية شاركه فيها إدريس الذي تمطط شاربه الكث. دخل المطعم. في العمق ظهرت امرأة بشعرها بياض، نظارتاها تلمعان. تقدم نحوها عبد الواحد يتبعه إدريس، يتقدمه بطنه المنتفخ. هذا إدريس صديق طفولتي. أولا، قالت المرأة وهي تنظر إليه بعين متفحصة. جلس إلى طاولة في زاوية المطعم. خلفهما ممر ضيق ولكنه غير عميق يفضي إلى دورة المياه. لسبب لا يعلمه تعلق نظر إدريس بالرسمين اللذين يبينان المكان الخاص بالرجال وذاك الخاص بالسيدات. ثم ما لبث أن عاد إلى صاحبه. قل لي، قال عبد الواحد، أين كنت طول هذه المدة؟ هي حكاية طويلة يا صديقي. أنا آخر عهدي بك لما قلت لي إن والدك اصطحبك إلى المرسى للعمل في مطعم هناك. نظر إليه وابتسم. اكتشف عبد الواحد أن شاربه الكث يخفي ندبا في شفته العليا وكسرا في سن أمامي. لم يرد أن يسأله فقد يحدثه عن السبب في ذلك. قال له: لم أمضي في مرسى الرينكون سوى فترة قصيرة لم تتجاوز السنة الواحدة، بعد ذلك رحلت إلى إسبانيا وبقيت 8 أعوام في مالقا، ثم أتيحت لي الفرصة وسافرت إلى أمريكا. أمريكا؟ تساءل عبد الواحد متعجبا. نعم أمريكا. لم يصدق عبد الواحد أن يتمكن ابن البحار من السفر إلى أمريكا. ومنذ متى وأنت هناك؟ منذ ما يقرب من 10 أعوام، وقد عدت إلى إسبانيا سائحا. أولم تذهب إلى المضيق؟ لا، لم يعد هناك أحد من عائلتي، والداي توفيا. لم يدعه يكمل: أنا آسف أخي إدريس، لم أعلم بوفاتهما. حدث ذلك قبل 6 أعوام. قل لي، وهل ستعود إلى أمريكا؟ نعم، ولكن أوراقي سرقت مني بينما كنت في جولة بملقى، وإنك تعلم التعقيدات التي تحيط تجديد الوثائق. نعم. هل اتصلت بالسفارة في مدريد؟ ليس بعد. في الحقيقة لما علمت أنك تقيم في سبتة جئت لأزورك، وأيضا لأطلب مساعدتك. إذا استطعت أن أساعدك فلن أتردد في ذلك. ابتسم، بدا محرجا، ولكنه في حكاياته عن مقامه في أمريكا لم يكن مقنعا تماما. ذلك ما ظنه عبد الواحد. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.